نعم أخويا. نعم حياك الله، تفضل مصطفى. يا شيخ حياك الله. إنني أستفرتك في الزوجة ديالي 3 مرات، طلاق 3 مرات. هذه يا أخي مصطفى لا بد من الذهاب إلى القاضي الشرعي، إلى القاضي الشرعي، ولديكم قضاة على مذهب الإمام مالك رحمه الله، وعرض القضية عليهم، لأن قلنا سابقا الطلاق، هذه مسائل الطلاق فيها تفصيلات، قد يكون صريحا وقد يكون طلاقا فيه مؤولا، يعني ما ليس صريحا، كناية، الفاظ فيها كناية وتعتمد على النية، وقد يكون غضبان، وقد يكون الغضب لا يدري معه ماذا يقول، وقد يكون يدري، وقد تكون حائضا وقد لا تكون حائضا، وقد يقصد المنع وقد يقصد الطلاق، وقد فلذا وله صيغ، وقد يقول أنت طالق طالق طالق، أنت طالق بالثلاث، أنت طالق ثم طالق ثم طالق، أنت، وقد تقع في مجالس متفرقة، وقد تقع في مجلس واحد، في كلام كثير علماء تفصيلات، وإذاك لابد يعرف إيش اللي حصل بالضبط، وما هي نيته، ماذا تلفظ، وكيف قال، وإيش وضع المرأة، يمكن تفرق عند بعض المفتين، فلازم ضبط المسألة في مجلس ضبط للطلاق.